بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه إن شاء الله سوف تكون مجموعة من التسجيلات الصوتية نعيد فيها قراءة تفريغ صوتي لشرح كتاب الشيخ علي بن خضير الخضير حقائق في التوحيد نظرا لقدم التسجيل ورداءة الصوت، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا ويسددنا في هذه القراءة. والآن إن شاء الله مع مقدمة التفريغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تفريغ لشرح صوتي نفيس للشيخ علي بن خضير الخضير فرج الله عنه، وهو من أفضل ما خرج في باب الأسماء والأحكام في وقتنا المعاصر. شرح فيه الشيخ كتابه المعروف المسمى الحقائق في التوحيد لصعوبة لغته ومادته لما وجد أن الطلاب يحتاجون لذلك. وممن شرح هذا الكتاب المسمى بالحقائق في التوحيد الشيخ أبو ماريا القرشي فرج الله عنه في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح الحقائق في التوحيد. وهذا التفريغ هو من عمل أحد الإخوة المجهولين جزاه الله خيرا، وهو عمل خرج في وقته بسبب رداءة الصوتيات المنشورة كما قلنا سلفا وكثرة التشويش فيها، ولله الحمد والمنة. والآن مع نبذة عن الشيخ. الاسم علي بن خضير بن فهد الخضير، ولد عام 374,000 للهجرة في الرياض، وتخرج من كلية أصول الدين بجامعة الإمام بالقصيم. مشايخه وطلبه للعلم، بدأ طلبه للعلم في شبابه منذ أن كان في مرحلة الدراسة الثانوية، وأول بدايته كانت في دراسة القرآن وتلاوته وتجويده على يد فضيلة الشيخ عبد الرؤوف الحناوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ثانيا، ومن أوائل من طلب على أيديهم العلم أيضا قبل دخوله للكلية فضيلة الشيخ علي بن عبد الله الجردان وفضيلة القاضي محمد بن مهيزع، وكان في وقتها من كبار القضاة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثالثا، سماحة الوالد العلامة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين، درس عليه في التوحيد والعقيدة وغيرها من الفنون الأخرى. رابعا، فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنصور رحمه الله تعالى رحمة واسعة، درس عليه 4 سنوات في التوحيد والفقه والفرائض والحديث والنحو. خامسا، محمد بن صالح العثيمين، درس عليه 4 سنوات. سادسا، فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله آل حسين وفقه الله وحفظه، درس عليه في الفقه. سابعا، فضيلة الشيخ الزاهد محمد بن سليمان العليط، قرأ عليه في كتاب الزهد، كتاب الزهد لوكيع، والورع لأحمد بن حنبل رحمهما الله جميعا، كما أنه أثناء دراسته في الكلية درس على مجموعة من العلماء الأجلاء وفقهم الله وأعانهم وحفظهم ورعاهم ورحم من مات منهم. والآن نبذة عن دروسه العلمية. وله حلقات ودروس علمية يقوم بتدريسها في التوحيد والعقيدة والفقه، وكانت أول دروسه العلمية في المساجد منذ عام 405,000 للهجرة في الفقه ومصطلح الحديث، وكان عدد طلابه آنذاك لا يتجاوز 5، ومنها استمر في التدريس والتعليم إلى وقتنا الحاضر. ودروسه العلمية يوميا، وغالبا ما تكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء، وتتلمذ على يده العديد من طلبة العلم في الداخل والخارج، وتخرج منهم قضاة ودكاترة ومدرسين ودعاة وطلبة علم. ولعله أن يأتي وقت مناسب إن شاء الله لذكر أسمائهم. والآن مع مؤلفاته وكتبه. أغلب مؤلفاته مذكرات تداولها طلبة العلم بينهم في التوحيد والفقه. ومن كتبه المطبوعة كتاب الحقائق في التوحيد، وكتاب الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد، وكتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات، وكتاب المحكي فيه الإجماع من الأحكام الفقهية، وكتاب المعتصر في شرح كتاب التوحيد، والواجزة في شرح الأصول الثلاثة، والمتممة في كلام أئمة الدعوة، وكتاب المسائل المرضية على العقيدة الواسطية، وكتاب الطبقات، ومقال قواعد وأصول في المقلدين والجهال، وغيرها من المؤلفات الكثيرة النافعة التي لم نذكرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويحفظه ويبارك فيه ويغفر له ولوالديه ولأهله، وأن يحفظ ويوفق مشايخه الأحياء، وأن يغفر ويرحم لمشايخ الأموات، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويعز الجهاد والمجاهدين، وأن يخذل أعداء هذا الدين. وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين. والآن مع التسجيل الأول، يعني بداية التسجيل إن شاء الله، مع المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا كتاب يسر الله جمعه، يدور حول حقيقة الإسلام والشرك والكفر، ويذكر فيه أسماء الدين وأحكامه، والفرق بينهما واجتماعهما وافتراقهما، وحقيقة قيام الحجة، وحقيقة المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، والفرق بينهما، والأصول والشرائع، وما يتعلق بذلك بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع. وعند الحاجة نذكر بعض أقوال العلماء لما فيها من الفائدة حسب اطلاعنا وما تحصل لنا مع التقصير. وأكثر الخطأ اليوم هو عدم التفريق بين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي هذه الدروس سوف نشرح إن شاء الله كتاب الحقائق. وفي البداية قرأ القارئ المقدمة، وقبل أن يستغرق في الذكر أو في الكلام عن المذكرة يعني المقدمة، نبين لكم المسائل التي حوت عليها هذه المقدمة. فالمقدمة تكلمت عن مسائل. المسألة الأولى، وهي تشمل الأربعة الأسطر الأولى، وهي عبارة عن وصف موجز ومبسط لما حواه هذا الكتاب، وما هي المسائل التي يدور عليها، وما هي الأبواب التي سوف تذكر إن شاء الله، وما هي الكتب فيه. هذه المسألة الأولى، وهو وصف موجز لمضمون الكتاب. المسألة الثانية، بيان أهمية معرفة الأسماء والأحكام وحقيقتها، هذا أولا. ثانيا، وحكم ذلك وأنه واجب، وكل ما كان الاسم عظيما كان الواجب فيه أكبر، وهو من العلم الشرعي الواجب. المسألة الثالثة، ثم ذكر من بين ذلك من العلماء، وهم كالتالي: ابن تيمية رحمه الله، وابن جرير، وعبد الرحمن بن حسن، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن، وعبد الله أبا بطين رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة، في ذكر الوصف المجمل، وهذا الكتاب يتكلم عن حقيقة الإسلام، وهذا لا بد أن يعرفه المسلم، وهو أصل من الأصول، وهو معرفة حقيقة الإسلام، ثم معرفة حقيقة الشرك، ثم معرفة المسائل الظاهرة، ثم الخفية والفرق بينهما، ثم معرفة قيام الحجة وكيف تقوم، ثم معرفة الفرق بين الأسماء والأحكام. هذا إجمالا ما يدور فيه هذا الكتاب. نبتدأ بقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ابن تيمية: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. وقال أيضا: ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لا سيما حدود ما أنزل الله على حدود ما أنزل الله على رسوله. الشرح: هذا كلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وتعليق عن هذا الكلام وهو مأخوذ من الفتاوى كما هو موجود عندكم في المرجع. طبعا المرجع هو يذكره في أسفل الكتاب يعني. قال: قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها، فجعل التفريق من الله تبارك وتعالى، أضاف التفريق إلى الله عز وجل. وهذا دل على أن التفريق هنا ليس تفريقا عقليا ولا عاطفيا ولا أيضا اجتهاديا، إنما هو تفريق شرعي. قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها. الألف واللام في الرسالة هنا للعهد، وأحيانا يقال للخصوص، يقصد بالرسالة النبوية، الرسالة النبوية التي أتى بها محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال: في أسماء وأحكام، فدل على أنه قبل الرسالة توجد أسماء وأحكام، وبعد الرسالة توجد أسماء وأحكام كذلك. فدل على أنه قبل الرسالة توجد أسماء وأحكام، وبعد الرسالة توجد أسماء أيضا وأحكام. وهذه سوف نتعرض لها كثيرا، لكن لا بد أن تحفظوا هذا النص من كلام ابن تيمية. هذا النص تكتبه عنده حفظ، يعني إن شاء الله تستدلون به على المخالفين. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يعطون أسماء قبل الرسالة، وأما الأشاعرة فلا يعطون أسماء قبل الرسالة، ليس لهم أسماء قبل الرسالة، يعني ما يسمون المشرك مشرق قبل الرسالة، ما يطلقون عليه أسماء. وأما المعتزلة فيعطون أسماء، لكن يجعلون الموجب لهذه الأسماء هو العقل، يعطون أسماء قبل الرسالة لكن الموجب لذلك هو العقل. نحن أهل السنة والجماعة عندما نستدل فنسمي فلان أو علان باسم، يكون استدلالنا شرعيا مبنيا على نص شرعي، إما قرآن أو سنة أو أثر من الصحابة أو نحوها. أما المعتزلة فيستندون إلى العقل وقوانين المنطق. يقولون: يسمى قبل الرسالة مشركا، ويسمى ظالما مشركا طاغيا ويعاقب عليه، يعني المعتزلة ينزلون العقاب قبل الرسالة، والأشاعرة يقولون قبل الرسالة لا يسمى، لا يعطى اسم الظلم واسم الشرك، فطبيعي لا يعاقب عليه، يعني الأشاعرة لا يرون عقاب أصلا قبل الرسالة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون يعطى أسماء ويسمى قبل الرسالة ظالما وطاغيا ومشركا، وتأتينا أبواب مفصلة في هذا الباب، لكن لا يعاقب حتى تقام عليه الحجة، لكن يأخذ الاسم، يعني يأخذ الاسم وربما لا يعاقب، يسمى مشركا لكن ربما يختبره الله تبارك وتعالى. ثم كذلك ابن تيمية ذكر حكم معرفة هذه الأسماء، اسم الشرك واسم الإسلام، فقال هي واجبة، ثم قال: لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء الشرعية فهي واجبة. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف عند الآية 30: وهذه من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. وكلام ابن جرير كاف، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما. وابن جرير رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، وهو من ذكر التفريق بين الأسماء والأحكام. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فسمى هذا هاديا وسمى الآخر حق عليه الضلالة أي ضالا، ففرق بين اسم الضلالة واسم الهداية، ولا يظن ظان أنه لا يسمى ضالا حتى تقام عليه الحجة. ولذلك قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعني هو يظن نفسه مهتديا وسماه الله تبارك وتعالى ضال، هو ضال ويظن أنه على الحق، ولم يمنع إجراء اسم الضلالة عليه وإن كان يعتقد أنه على الحق. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا هذه النصوص لا بد أن تحفظ. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في المنهاج، منهاج التأسيس: وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة وغمة. مثال ذلك الإسلام والشرك، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس بالشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. وقاله والده عبد الرحمن في رسالة أصل دين الإسلام، قال: فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان. الآن مع شرح الشيخ. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وكلام والده عبد الرحمن رحمهم الله، وكلهم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ووالده عبد الرحمن الذي ألف كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فالشيخ عبد اللطيف بين وصور أهمية معرفة الحدود والحقائق، وأن بسبب جهلها يقع غلط كثير وريب وغمة وفتنة. ثم ضرب مثال الإسلام والشرك، الإسلام له حقيقة والشرك كذلك له حقيقة، والجهل بحقيقة الإسلام وبحقيقة الشرك أوقع كثيرا من الناس في الشرك، تجده يذبح لغير الله، فهذا قامت فيه حقيقة الشرك فيجري عليه اسم المشرك، فظن أنه إذا تأول ذلك أو قلد في ذلك إنه لا يلحقه شيء من هذه الأسماء، فوقع في غلط ووقع في الغمة. ثم ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الإسلام والشرك لا يمكن أن تقول أن هذا الرجل وهو يذبح لغير الله أن تسميه مسلما وهو يذبح لغير الله، لأن حقيقة الشرك لا تجتمع مع حقيقة الإسلام، كيف تسميه مسلما وهو يذبح لغير الله وقد قامت فيه حقيقة ضد هذا الاسم، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا قاله ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: الناس قسمان، موحد أو مشرك، لا ثالث لهما. هذا نص كلامه. أما إما موحد أو مشرك، فإذا كان يذبح لغير الله فمن الجهل بحقيقة الشرك أن يسمى مسلما، وقد قامت فيه حقيقة الشرك، وكونه جاهلا هذا لا يمنع من إجراء الأسماء عليه، أو كونه متأولا لا يمنع من إجراء الأسماء عليه، لأن الجهل والتأويل ليس عذرا في الشرك الأكبر، لأنهما ضدان لا يجتمعان. ولا يمكن أن تقول يوجد رجل ليس بمشرك وليس بموحد، هذا لا وجود له بتاتا. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: ومما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. التوبة 97. وهذا الكتاب مشتمل على 10 أقسام، كل قسم له أبواب وأحيانا فصول في الأبواب الطويلة من باب التسهيل والتبسيط، وعدد أبوابه 69 بابا. وقد يسر الله أن ما في أبواب الكتاب ليس بالمتن القصير ولا بالشرح الطويل، وإنما بين ذلك. وأقصد بالحقيقة ماهية الشيء والأصل فيه. الآن مع الشرح. هذه كانت مقدمة، ننتقل إلى القسم الأول. بعد أن عرفنا المقدمة نبدأ بالأقسام، وأخذنا فترة في المقدمة اهتممنا بها، وهكذا نريد منكم، بارك الله فيكم، ولكل أخ يقرأ كتاب يهتم بالمقدمة دائما، وبعض القراء والمستمعين لا يهتم بالمقدمات، وتجد أول ما يبدأ به الفصول أو أول ما يبدأ بالفصول، مع أن المقدمة قد يكون فيها كلام للمؤلف وشروطه وتقييداته وأشياء يريد أن يشرحها ويبينها لكي تعرف ماذا يقصد وماذا يريد وما هو اصطلاحه في الكتاب وأصوله. المقدمات، هذا ينبغي خصوصا المقدمات للكتب التي تشرح أو تحفظ، لابد للإنسان أن يمر على المقدمة، لأنها مدخل لمعرفة نفسية الكاتب وشروطه وماذا يريد وأصطلاحاته، حتى لا يقع الإنسان في الغلط ويستدرك عليه أمور ونحو ذلك. هنا نبدأ بالقسم الأول في هذا الكتاب، وهو بيان حقيقة الإسلام والشرك. وهذا القسم في الكتاب فيه عدة أبواب. طبعا إن شاء الله التسجيل الصوتي يكون عبارة عن نصف ساعة حتى لا نطيل على المستمع بإذن الله تبارك وتعالى. والآن مع القسم الأول، كتاب حقيقة الإسلام والشرك. أولا، باب حقيقة الإسلام. قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. الآية آل عمران 20، سورة آل عمران الآية رقم 20. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب حقيقة الإسلام والشرك، الباب الأول حقيقة الإسلام، وذكرنا هنا 3 آيات وحديث. 3 الآيات يتبين بها حقيقة الإسلام: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. والثانية: بلى من أسلم، هذا الشاهد. فقل أسلمت وجهي لله، هذا الشاهد. الآية الأولى والشاهد تضع تحته خط: بلى من أسلم وجهه لله، هذا شاهد كذلك. ممن أسلم وجهه لله، الشاهد في هذه الآية 3. والحقيقة التالية في هذه الآيات أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد بالطاعة. هذا هو تعريف الإسلام، فهو الاستسلام لله، أن تستسلم لله، ونضيف كذلك والبراءة من الشرك وأهله. وذكرنا يعني هذه الإضافة من لدنا، وذكرنا 3 أشياء في استسلامك لله تبارك وتعالى: الأول أن تستسلم لله بالتوحيد، الثاني أن تخلص أو أن تخلص من الشرك لا بد منه، وكلمة تخلص من الشرك تأكيد للتوحيد، هذا يؤكد على كلامنا المضاف. ثالثا أن تنقاد لله بالطاعة وتستسلم بالطاعة، والألف واللام في الطاعة للعموم هذه عامة. وأعظم الطاعات المباني، نقول أن المباني الأربع، يعني نقول هل المباني أربع مباني أم خمس مباني بالطاعة؟ من يجيب؟ طبعا الشيخ هنا يسأل الطلاب. نقول أن الانقياد له بالطاعة، الألف واللام في الطاعة قلنا للعموم، وأعظم العموم هذا هي المباني الخمس التي عليها أركان الإسلام، أم هي المباني الأربعة؟ هناك منكم من يقول المباني الخمس. الشيخ الجواب لا، جواب الطالب، طبعا هنا الطالب يجيب المباني الأربعة، لأن المبنى الأول وهو الشهادتين قد سبق ذكره. جواب الشيخ نعم فهي مذكورة، يعني أقر الشيخ رحمه الله، حفظه الله عفوا، ورحمه كذلك جواب الطالب. نقول المباني الأربع ولا نكرر الخامسة، لأن الخامسة مذكورة، وهي الاستسلام لله بالتوحيد، وهي تعتبر المبنى الأول، فيبقى ما بعدها وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه تعتبر أعظم الطاعات التي يجب أن ننقاد لله بها، ثم الطاعات بعد ذلك إن إذا كان هناك فرض عين، ثم هناك فرض كفاية، وهكذا، ثم تأتي المستحبات والانقياد لله بالطاعة. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلنا بعد القوس الحديث بالفتح على النصب، يعني أكمل الحديث، يعني عندما يذكر الشيخ الحديث لا يكمله ثم يقول الحديث، هنا يقصد عليك أن تكمل الحديث، أو يقول آية ولا يكملها، هنا يقصد عليك أن تكمل هذه الآية. نقرأ، نعود إلى النص. الحديث، وهذا مصطلح ينبغي لطالب العلم أن يعرفه في بعض الآيات، نكتب الآية، ولذلك في الآية الأولى تلاحظون بعدها قلنا الآية الثانية ما قلناه، فإذا أراد المصنف أن تكمل الآية كتب الآية، يعني أكمل الآية، وإذا كان لا يريد أن تكمل الآية أغلق القوس ولم يكتب الآية. ومثله الحديث، وأحيانا بعضهم يذكرون مثالا القصة ويذكرون أول القصة ثم يذكرون القصة، يعني أكمل القصة، وهكذا، يعني عندما يذكرون جزءا من الحديث ثم يغلقون الأقواس يقصدون أن هذا الشاهد فقط، وعندما يذكرون الحديث ثم يكتبون في النهاية الحديث ولا يكملون، فهنا يجب عليك أن تكمل الحديث، والله أعلم. الشاهد من هذا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة. ثم بعد ذلك فصل الفصل هذا تابع لحقيقة الإسلام، وسوف نذكر فيه شروط لا إله إلا الله، وهي متسلسلة معه، وكل شرط فيه آية وحديث. وإن شاء الله ننهي التسجيل لهنا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا علما ينفعنا به، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اعذرونا على الأخطاء. كان معكم أخوكم أبو بكر الشامي، بارك الله فيكم أيها المستمعون، نشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله نتابع في هذه السلسلة.